الراديو 90-90 هواها مصر. الحلقة دي أو الساعة الأولانية هيحصل فيها تحولات كتير، هتلاقي أغاني مهيصة جدا وهتلاقي معلومات تخوف جدا. ابعت لي مجموعة سعادتك اليوم زائد الشهر بيساوي كام واكتب جنبه ارعبني يا يونس. واللي مش عايز يبعت يسمع الأرقام، هنقول لك تاريخ ميلادك بيقول لك إيه في لعبة الأرقام وارعبني يا يونس. سمعت قبل كده عن شجرة الدم؟ شجرة الدماء سميت بهذا الاسم بسبب السائل الذي يخرج منها حينما يقطع أي جزء من هذه الشجرة. سائل غريب لزج جدا، لونه أحمر قاتم وكأنه دماء حقيقية. لو أنت معلم تويتري هتلاقي على الهاشتاج دلوقتي بنزلك الصور بتاع شجرة الدماء. مش معنى كده أنها شجرة دامية ولا حاجة، ولكن أطلق عليها هذا الاسم لأن اللون الموجود بداخل الشجرة هو لون غريب جدا. ونبدأ ونشوف المعلمين اللي بعتولنا. نبدأ يلا، بعتولنا على الاسمس 199 او على الفيسبوك راديو 99 او على انستجرام راديو 99 او الهاشتاج بتاعنا على تويتر النهاردة اسمه المعلمين مسافرين أسوان. يا ترى مجموعك بيقول لك ايه؟ نبدأ بانستجرام. وما تنساش كلمة السر ارعبني يا يونس. سيف بلال رقم 32، واي حد رقمه 32 هيبقى نفس المعلومة، فيعني خليك معايا مركز يلي رقمك 32. 32 الحرارة اللي بتحس بيها من غير مناسبة، مش حرارة ان انت عيان، لا، الحرارة اللي بتحس بيها انها بتحيط بيك من غير مناسبة، اكيد من كتر القصص اللي سمعتنا واحنا بنحكيها ممكن تفهم هي ايه. الرعشة اللي بتجي لك احيانا من غير مناسبة اكيد برضو فهمت هي ايه. كلمة عمار البيت هما كلمتين، حاول تدور عن معناهم، ولما تعرف هما ايه او هما مين، هما في حالهم وانت في حالك ارجوك. ده لكل واحد مجموعة 32 ارعبني يا يونس بتقولك الكلام ده. ولازلنا على انستجرام، ومن سيف بلال 32 نروح لنور برانساس المعلمين مجموعها 10. نور أرجوكي لو حسيتي في أي ليلة أن حد بيشد الغطا من عليكي وانت نايمة مت أو حيش سيبيهولو. أيوة بجد سيبيهولو. ومن نور على انستجرام، لسه على انستجرام، وناخد مين كمان أيضا أيضا أيضا 29 مريم الوراقي. مش متعودين انتوا أول ساعة تبقى كده صح؟ مريم، لما تحس انك عاوزة تدخلي الحمام وخايفة تدخلي بلاش، لان اكيد في حد جواها. هتقولي طب اعمل ايه؟ اقولك ماليش دعوة ماليش دعوة ماليش دعوة، ما يخصنيش. ده اللي مجموعة 29. لما تحس احيانا انك خايف تدخل الحمام مع انك محتاج تدخل الحمام، الخوف ده طبيعي ومنطقي لان في حاجة تستاهل انك تخاف. من على انستجرام ايضا ناخد حد كمان 38 ارعبني يا يونس من اتو فرانس اتو 38. اتو كم مرة سمعت حد بينادي على اسمك وانت لوحدك في البيت؟ ارجوك جاوبني، وعايز اسمع كل اللي مجموعهم 38 يجاوبني برقم تحديدا. قولي ولا مرة، قولي مرة، قولي اتنين تلاتة بالتقريب حتى، لأن الرقم نفسه ليه علاقة بحاجات هقولها لك. لازلنا مكملين يا معلمين ورعبني يا يونس. ابعتلي تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر يساوي كام وهنقولك المجموع بتاعك بيقولك ايه. في شهر مايو سنة 2015 الدنيا مطرت في استراليا، لكنها مطرت عناكب، وقيل أن هذه كانت لعنة. تفاصيلها هنعرفها كمان شوية. مش معنى كده أن احنا هنسمع أغاني ترعبك خالص، احنا هنتحول ونرجع تاني. ونعود من جديد وحلقة اللامود، واللي ما عرفش حلقة اللامود اللي هو يبقى بيسمع الحلقة ومش عارف الحلقة رعب ولا جمعه ولا تحييس ولا دماغ خفيف ولا تقيله ولا خفيفه، يبقى سامع رعب وفجاه يلاقي اغاني رقص، وبعد كده يبقى سامع اغاني هاديه وفجاه يلاقي ناس بتهل كده. يعني بعت لي تاريخ ميلادك من فضلك اليوم زائد الشهر على الاس ام اس 199 او على صفحتنا على الفيسبوك راديو 99، ولازم تعمل شير ولايك للبوست او تدخل على الهاشتاج بتاعنا على تويتر. والنهارده مش كلام معلمين الاربع، النهارده المعلمين مسافرين اسوان. وليه اسمه كده؟ علشان احنا عندنا هنعلن عن رحله ان شاء الله يوم الجمعه الجايه مع مؤسسه مصر الخير. هنختار مجموعه من المعلمين هيسافروا، اللي فاضيين منهم الحقيقه، هيسافروا اسوان 3 ايام علشان نتابع نشاط مؤسسه مصر الخير هناك، وهنروح سوا وهنرجع سوا ان شاء الله، وهنقول لكم تفاصيلها بس ما نخلص العفاريت. الهاشتاج هو المعلمين مسافرين اسوان، اكتب لي عليه اليوم زائد الشهر يساوي كام، او ادخل على الاس ام اس او بعت لنا رساله اسف من موبايلك على 199، او على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 99. واحنا بدانا بانستغرام، وهي بنا ننطلق الى تويتر. من تويتر نبدا بشيماء مستكت المعلمين وقالت مجموع 22 ورعبني يا يونس. 22 ترى 22 يا مستكة بيقول ايه؟ لا لا خالص، ده مش صوت ضميرك ولا اي حاجة، ده صوت حاجة كده اسمها القرين. الصوت اللي جواكي ده صوت القرين، ركزي افهمي اسمعي عاوز يقول ايه، لانه عاوز يوصل لك حاجة. الصوت اللي بيدور جوه نفوخك جوه دماغك يلي مجموعك 22 ده قرينك يا معلم، شوفوا عايز يوصل لك رسالة ايه. وبنكرر دايما واحنا بنلعب لعبة الارقام ان احنا في الاول في الاخر اللعبة دي هزار يا جماعة، علشان الناس اللي بتخاف، الناس اللي بيقولوا ان احنا من مرعبين. احنا بنلعب بس اللعبة دي شوية. ولا زلنا على الهاشتاج بتاعنا على تويتر، كلام مش كلام المعلمين مسافرين اسوان. وبعد مستكة نشوف حد تاني. زيزو عصام 36 ورعبني يا يونس. 36 زيزو يا زيزو، اللي يحضر العفريت يصرفه يا معلم. انت مش قد حاجة ما تتكلمش عنها ولا تجيب سيرتها. تجيب سيرتهم ليه؟ ومن زيزو الى عمر يسري 23 وارعبني يا يونس. حاضر، عيبك يا باشا. اقولك ارعبني يا يونس بتقولك ايه؟ الرعشة المتكررة دي من علامات بيقال عنها انها عادي. في ناس يقولك ده عزرائيل بيقيس عمرك، دي كانت حاجة قديمة. في ناس بيقولك دي ظاهرة حاجة في الجسم، وفي ناس بيقولوا دي حاجة اسمها الجن العاشق للبنات، اما لو انت ولد فبيقال ان الحالة بتبقى اسوأ، لان الجنية العاشقة او دخول الجنية جسم راجل خروجها ما بيبقاش سهل خالص. مبروك يا عمر حبيب قلبي. يلا يا تويترين على الهاشتاج بتاعنا المعلمين مسافرين اسوان، اكتب لنا المجموع بتاعك اليوم زائد الشهر، وهنقول لك اللعبة بتقول لك ايه. محمد حسنين قال المجموع 3. ايوه يا محمد، مسكونة فعلا الشقة بتاعتكم مسكونة، والدليل انت عارفه وياريت انت تكتبه لنا. اي حد مجموعه 3 البيت فيه مشكله، وانت اللي عارف الدليل، واحنا ما عندناش ادله، يعني انت اللي عارف. ومن فضلك قول لنا ايه الدليل اللي عندك، لان اللعبه واثقه جدا ان الدليل عندك انت. محمد نبيل مش عارف 30 خدناه يا محمد ولا ما خدناه؟ لا ما خدناهوش. محمد نبيل برمجي المعلمين مجموعي 30. طيب بص يا محمد، الكهرباء لو قطعت وانت في الحمام استنى حاجة من الحاجات دي هتحصل. اولا حد ممكن يخبط على كتفك، ثانيا ممكن تحس بحركة موجودة حواليك انت مش شايف لكن حاسس بحركة قدامك او وراك، او حد يمسكك من رجلك. محمد نشأت سمعنا في الطريق وعامل شجاع وكده يعني، فاحنا محمد هنوصلك البيت بألف سلامة حبيبي ان شاء الله. محمد نشأت بيسلم على المعلمين سلام كبير جدا، واحنا بنسلم عليك يا برنس يا راجل يا فنان يا جامد يا موزيه يا فنان يا كل حاجة حلوة جامد فيها الحقيقة. وبيقول راقبني يا يونس انا 28. طيب تعالوا نشوف نشأة وكل اللي مجموعهم 28 بيقول لك ايه. نشأة يتقنع، بص بيقول لك اقنع حد من اتنين، لو انت متجوز يبقى المدام، لو انت مش متجوز يبقى مام. فاحنا عشان سيادتك متجوز فهنقول لك اقنع المدام، ارجوك ارجوك ان التنفيض والغسيل وقته النهار بس، وقته مش بالليل. ابسطها لك، هما نايمين في كل مكان يا حبيبي، في كل حته، والمدام نازله تخبيط ورزها في كل حته، فانتقامهم هيبقى مش حلو، وهما هينتقموا منها وهي هتطلعوا على عينيك بالليل كل يوم بعد ما تروح. لو بتحبها وخايف عليها انصحها النصيحه دي لوجه الله. ماشي يا شقه، كل اللي مجموعه 28 ارجوك وصل للحاجه، وصل للمدام، وصل لماما، لاي حد مسؤول عن النظافه المنزليه، بلاش بالليل ارجوك ارجوك ارجوك. نشأت بعد قال انا جاي ابات معاكم. ابات معاكم. تعال هنا يا حبيبي، الاذاعه كلها انوار واضاءه وتمام وزي الفل، تستضيفنا جميعا. يلا بينا ناخد من ايه؟ ناخد من الاس ام اس المره دي، وبعد كده نرجع نكمل تاني ما بين تويتر وفيسبوك وانستجرام. يلا يا معلمين، من طب ما تيجي ناخد معلومه الاول وبعد كده نكمل الارقام برضو، لسه هنقرا الارقام مفيش مشاكل. في شهر مايو سنة 2015 الدنيا زي ما قلنا مطرت في احدى المدن الاسترالية عناكب، الاهالي اتفاجئوا بملايين العناكب تنزل من السماء. الظاهرة دي ما كانتش اول مرة تحصل، السماء مطرت عناكب قبل كده في استراليا، لكن كانت اول مرة العناكب تكون بالكثافة دي. في تفسير علمي للموضوع بيقول العصير بتحمل معها اعداد كبيرة من العناكب، ومع سقوط الامطار بتسقط معها. لكن الجماعة اللي بيحبوا دايما يدوروا على التفسيرات الغريبة والعجيبة قالك يعني ايه العناكب قاعدة متعلقة في الهواء بعد الاعصار مستنية الدنيا تمطر يعني، والاعصار شال معاه قد ايه علشان كمية العناكب دي تسقط من عنان السماء؟ طب تعرف ان في السبعينيات ظهر في بعض المزارع الامريكية حوادث غريبة محدش عارف سرها لحد دلوقتي، حوادث قتل تحديدا للمواشي هناك، وكان بيتاخد اعضاء معينه منها. احنا بنتكلم عن حيوانات مش بشر، ها هنعرف تفصيلها كمان شويه. لكن نرجع للمجاميع بتاعتكم يا معلمين، واكتبر ابني يونس وبعت لي اليوم زائد الشهر. احمد زايد عسل نحل المعلمين، مجموعي 8 ورعبني يا يونس. حاضر يا باشا، انت تؤمر. 8 بيقول لك انت بالذات النهارده نام وانت فاتح نور الاوضه، مولع نور الاوضه، وبلاش تسأل عن أسبابك، خلاص؟ صافي بعتت مجموعي 34، صافي قلنا 34 ولا مش عارف، لا ما قلناش 34. بيقولك عاوزة تتأكدي إن الموضوع سهل، إنك تشوفي عفريت جن يعني. بصي بقى، ضلمي نور الأوضة وقعدي 10 دقايق وغمضي عينيكي وبداي قولي احضر الآن وما تسمعيش كلام اللي انا قلته خالص خالص خالص. في ناخد من على الاس ام اس 199، ما تبعتوليش تاريخ ميلادك يا فندم، ابعت لي اليوم زائد الشهر، ما تسيبوليش انا المجموعه العمليه الحسابيه، انا الرياضه عندي فله. فدوى الجيار 21 21 دقات قلبك اللي بتتسارع دلوقتي زي اللي انت سمعها حالا، او دقات قلب كل اللي مجموعه 21، او دقات قلب اي حد تسارعت حالا معانا في اللحظه دي حالا حالا، واخد بالك انت؟ ايوه هو خايف، ايوه خايف. قرينك بس مش شايف حاجة مخوفاه، هو خايف من اننا اتكلمنا عنه النهاردة اكتر من اللازم، وده بيحسسه بضعف، لكن ممكن يستفرد بيك الليلة دي واحدة. الحيوانات اللي كنا بنتكلم عليها وفقد منها اجزاء، لقوا احيانا مفقود منها عينين او ودان وتم استئصالها بشكل وحشي، ده غير بعض البلاغات اللي اتحقق فيها اكتشفوا ان الحيوانات بعضها تم شفط دمائها بالكامل من اجسادها. التحقيقات اثبتت ان اللي بيحصل كان بيتم وكأنه احيانا عمليات جراحية دقيقة، وبقت الظاهرة دي حديث اعلامي ومحل اهتمام الناس كلها، لدرجة ان سنة 1979 خصصت احدى الولايات الامريكية نيو مكسيكو جايزة $40,000 لدراسة الموضوع واسباب وفاة هذه المواشي بالشكل الغريب ده. حصل ده تحديدا في 3 مزارع بصفة مكثفة، ولم تنتهي الظاهرة بنهاية السبعينيات لكنها قلت تدريجيا لحد ما اختفت في التسعينات، ورجع تاني للظهور بشكل قوي سنة 2001، وخلال شهور بسيطة تم تسجيل أكثر من 15 حالة لمواشي تم سرقة أعضائها بشكل جراحي دقيق أو تم شفط دمائها بالكامل. في تفسيرات بتقول وارد تكون عمليات القتل والاستئصال بيعملوها جماعات من المشعوذين بتستخدم أعضاء الحيوانات في الطقوس الغريبة اللي بتقوم بيها. في تفسير تاني بيقول وأيدته جامعة كانساس بيقول إن الحيوانات ممكن تكون ماتت بشكل طبيعي، ولكن الأعضاء المفقودة كانت بسبب إن بعض أنواع الطيور أكلتها. لكن بالدقة دي، تفسير آخر بيقول جهاز الاستخبارات الأمريكية كان بيعمل تجارب سرية على أسلحة بيولوجية لإبادة محاصيل الأعداء، وكانت بتستأصل الأعضاء دي بالذات من الحيوانات علشان يدرسوا نتائج التجارب على الأسلحة أو للأسلحة البيولوجية على أعضاء هذه الحيوانات. وصل أحد رجال الأعمال على طائرة في عام 1954 لمطار طوكيو في اليابان، وهو معه جواز سفر لبلدة غير موجودة على الكرة الأرضية. كان عرف تفاصيل الخبر، بس تعالوا الأول ناخد شوية مشاركات من المعلمين من على تويتر ومن على فيسبوك. يلا بينا، الهاشتاج بتاعنا هو المعلمين مسافرين أسوان، وصفحتنا على الفيسبوك هي الراديو 9090. اكتبوا مجموعك اليوم زائد الشهر، وهنقول لك ارعبني يا يونس بتقول لك ايه، وتاني احنا بنلعب. 24 من عمر علي. 24 في اوضة عندك في البيت مش مريحة، ده انت شكلك ايه قاعد عندي ولا ايه؟ اقفل بابها دايما وتحديدا بعد المغرب يا عمر. احمد مجدي ارعبني يا يونس. 20 في كابوس كان بيتكرر كتير وانت مش فاهم معناه، تفسيره هو دفن بالخطأ. مش عارف لحد يخصك او حد تعرفه وبيبعت لك رسالة ومش عارف هو المقصود منها ايه، بس انا نفسي وقفت عند الرسالة بجد غريبة. 13 امنية حمدي ارعبني يا يونس. حاضر. الجاثوم يا أمنية، يقال ليكي تحديدا أو لكل المجموعة 13، هو بيعد من أبسط الحاجات اللي ممكن تتعرض لها بسبب التفكير الكتير في العالم ده أو في الحتت في المناطق دي. في حاجات أكتر بكتير مستنياكي، بس أرجوكي ابعدي ابعدي ابعدي كمان مرة. ناخد احمد كينج المعلمين، وقال لي مجموعي 33 قلناها احمد لا ما اعتقدش قلناها ما قلناهوش. بقول لك بسيطه، دايره ونجمه وحروف اسمك حوالين الدايره من بره على حيطه، وانت عارف انت هتعمل ايه. بس نصيحه لوجه الله، انت مش قد الحاجات دي فما تاخدش فيها. احنا بنلعب يا جماعه. ها تمام. 15 منا محمد ارعبني يونس. الصوت اللي بتسمعيه في الصالة او سمعتيه على فكرة قريب في الصالة هتسمعيه ممكن دلوقتي، بغض النظر الصوت نكش خروشة تنفق حاجة كده يعني، بس هتسمعيه. اسمعي الليلة دي ضروري، وخصوصا لما كلهم في البيت يكونوا نايمين. ماشي منا؟ ماشي. سيد عبد الله مجموعة 40 ورعبني يا يونس. حاضر. بص يا سيد، انت تحديدا او لمجموعة 40، موضوع تربية الحيوانات الاليفة في البيت فيه مشكلة. البيت اصلا مش متحمل، وما تجيبهمش تعذبهم عندك في البيت لان هما مش هيتحملوا اللي بيحصل. ما تعذبهمش وتعذب نفسك. لو انت بتفكر في ده او بتربي حيوانات في البيت، ارجوك ايد حساباتك. ده لمجموعة 40. محمد يحيى المجموعة 10، قلنا يا محمد هنعيدهم كلهم في الاخر كالعادة. هدير عادل 24، مش عارف قلنا يا هدير، هنعيد كله كالعادة. 25 أرانشا ياسر. أرانشا بلاش دوشة كتير وحركات تحديدا بالليل في البيت، مع الصباهم ومضايقاهم وسكتين. بس معنى دايما ان السكوت علامه الرضا، زي ما بيقولوها لنا في الامثال، ان هم سكوتهم علامه رضاهم خالص. هنا السكوت علامه الانتظار. لسه بنلعب اللعبه بتاعتنا ومكملين لعبه الارقام المرعبه. ورعبني يا يونس، ومعانا على التليفون. الو. الو. يا بكر ازيك؟ الو، ازيك يا احمد يا يونس؟ ازيك يا بكر؟ انا بحب الناس اللي بتقولي ازيك يا احمد يا يونس، احس ان هو يعني هيجي يديني بيتوعدني. ما انا اتصلت بيك كتير قوي انت ما بتردش. طب واللي رد عليك ده مين؟ خالي خميس ولا مين اللي رد عليك؟ بعد ساعه. طب بدأت 12 الساعه 1 ايه؟ معلش انا بستيم في 70، انا استاذ ضرب الجزمه. لا ما ينفعش. طب يلا يا بكر، قول لنا المجموع بتاعك كام؟ اقول لك ايه؟ لا تقول لي ايه، ما تقولش حاجه، اقول لك فراخ بنيه. 34. طيب يا بكر انت مش مركز، احنا قلنا يا بكر. ما انا كنت بتصل بيك كنتش فاضي. ماشي. بص يا بكر، بس انت عارف انا هقول لك الرقم في مقابل ان انت هتعمل ايه؟ اعمل خط وامشي عليه. العب بليه. يا واد يا واد. لا يا بكر انت عارف الشرط، هقول بس انت عارف الشرط بتاعنا ايه يا ابو دم خفيف يا جميل انت. عارفه. اللي هو ايه بقى؟ برتو. طب ماشي. طب استنى الاول، خد ال 34 بتقول لك ايه. بص يا بكر، عايز تتاكد انك سهل تشوف جن، هات سبحه ضلم نور الاوضه، ومش شرط سبحه، ضلم نور الاوضه واقعد 10 دقائق والدنيا تكون مظلمه تماما وما يبقاش في حاجه منوره بره، وافضل اتكلم مع نفسك. مش محتاج على فكره، معدين معايا على طول. ايه ده انت بتشوف؟ معدين معايا على طول. طب قول لي اشكالهم ايه بقى يا بكر. لا هم قاعدين هنا وخلاص. هم مين اللي قاعدين هنا وخلاص؟ مش عرفت. طيب يا بكر بص، ما يعني اعمل العمله دي النهارده ولينا مكالمه تانية بعدين. ماشي ماشي. سلمنا على ايمان وصر عشان بحبها جدا، بحب حلقتها قوي. يعني ايمان مين؟ نرمين واصل. نرمين جاية لك يا حبيبي، نفسك كلمها وهي موجودة، ايه رأيك بقى؟ لا ما عنديش احلام، بس انا بحلمش. ليه يا بكر؟ ليه كاره حياتك يا بكر؟ يلا يا بكر افتح لنا الراديو. يلا اهو ده لاقى على الرعب والله. لا انت ملبوس يا بكر، الحمد لله انا كده اتاكدت الحمد لله. انا اللي برضه اللي ملبوس. انا برضه. لا انت برضه مش ملبوس يا عم الحاج، احنا اللي ملبوسين يا عم، وانت ما تقلقش خالص، انسى. ناخد تليفون كمان بكر حبيبنا طبعا. ناخد تليفون 2-18-10-866. وبفكركم يا جماعه نحن نلعب. الو. الو. ايوه صباح الخير يا يونس يا جامد، وحشنا ومضحك. سلامي ربنا يخليكي. مين معايا؟ انا نعمة. انت مين؟ نعمة الاسوانية. هاي يونس الاسوانية. الايه؟ نعمة الاسوانية. نعمة الاسوانية، ايه ده احنا جايين لكم. ايوه بقى يا نعمة، جهزي لنا بقى اشهر اكلة في اسوان. ايه يا نعمة سيبك من الرعب والكلام ده، خلينا في الحاجات المفيدة بقى. اشهر اكلة هتطبخوها لنا لما نيجي ايه بقى؟ يلا. والله انا ما اعرفش اني اكون ليها اكل بطلع. لا احنا ما بناكلش يا يونس، احنا صايمين على طول. لا في كل الاكل الحلو يعني. اكيد كل حاجه حلوه عندكم طبعا. طب عايزين نشوفك يا نعمه لما نيجي بقى ان شاء الله. حاضر والله حاضر، هستناك من النهارده. ماشي مجموعة كبيرة. انت يوم ما انت جاي وانا اعمل لك حلقة محشي كده جميلة ليك لوحدك. يعني انا جاي لك من مصر من القاهرة لأسوان عشان تأكليني محشي؟ لا انا عايز حاجة أسواني بقى. الطعم يختلف والنفس يختلف. طيب ماشي، يلا قولي لي المجموع كام؟ 31. ايه ده، ده انا وانت مع بعض. اه ربنا يستر، انا ما اعرفش 31 بيقول. الله اكبر، بيقول لك انت اكبر من. بص بقول لك حاجه قبل ما تقولي، انا قاعده في اوضه كلها مرايات، الدولاب فيه مرايات وكله. بص انا خايف. لا لا ما ترعبيني، ما فيهاش مرايات خالص، بس ما هي ليا وليكي مع بعض يعني، احنا لابسين مع بعض يعني. بيقول لك انت اكبر مثال حي ان العفاريت موجوده، والدليل انك بتحسي بوجودهم او ممكن تكوني شفتيهم او حسيتي. طب انا برجف. طب وبعدين؟ انت برجل؟ انت برجل يعني؟ برجف. انا خايفه. انت بت ايه؟ ما سمعتش والله، انا اسف. انا برجف دلوقتي وبعدين. اه بترتجفي من الخوف. اه ايوه. لا ترتجفي من فضلك يا نعمه. طب هو بيقول لك انت اكبر مثال حي على وجود العفاريت، وبيقول لك الدليل انك يا اما شفتي يا حسيتي. انت شفتي او حسيتي ولا هو بيكذب؟ ولا شفت ولا حسيت. الحمد لله. هو الجو الحر بيزيد لما بسمعك يعني. ما هو ده، دي علامات يا مارد. أبقى. ماشي يا نعمة، نورت الدنيا كلها. صباح الخير. ابعت لي احلى تحية للأسوانيين. احلى؟ لا احنا جايين نديهم التحية وجها لوجه. هنيجي ندي التحية بنفسنا ونيجي نخلص على أسوان. بس معلش يا يونس، ممكن يعني طلبين صغيرين. أموريني. أول حاجة الراديو 90-90 مش موجود في أسوان، وكلمتك قبل كده وقلت لك نفس الكلام. بص يا نعمة، يعني حاجة زي كده هتتعمل، ولكن موضوع شبكات التقوية ده ما بيتعملش في يوم وليلة يعني. يعني انت متخيلة الموضوع بيبقى كبير شوية يعني، بس هيتعمل إن شاء الله. هيتعمل. عارفة والله. بس والنبي قريب، عشان أنا اتشكلت شكل النهاردة عشان أسمعك وأنت لذينة. طيب إيه أكلة الجاكوت؟ جاكوت. لولو بعتت لي قالت لي من اشهر الاكلات في اسوان اكله الجاكوت او جكيكي. لا يمكن النوبيين. لا ما هي ممكن تكون بتشتغلني عادي يعني، ما فيش مشاكل يعني. ماشي يا لولو، حسبنا واحده اسوانيه هتشتغلك ليه. بس انا ما اعرفش اكلات النوبيين يعني، هم ليهم كلمات وأكلات. كلها حاجات جميله وكلها طقوس وحاجات مصريه اصيله. ماشي. طب ممكن برضه تختارني ابوس ايديك. اختارك ايه؟ في محطة سعادة بتاعت أسوان والنبي. اختارك ازاي؟ احنا جايين عندكم، اختارك تيجي معانا تسافري من هنا يعني ولا اختارك؟ ما انا لا معلش، ما انا خايفة ان انا اجي. لا لا احنا هنقول خط سيرنا في الأقصر وأسوان ايه، وأهالينا ومعلمينا في أسوان يجوا يعني. احنا ان شاء الله احنا هنيجي نستغلكم ونبرشط. ما تقلقيش، هجيب معايا ماما. معلش. تشرف تشرف الدنيا كلها. هقول لك اسم المكان والفندق وكل التفاصيل، ما تقلقيش ان شاء الله. شكرا شكرا يا نعمه، شرفتينا. نرجع تاني مجموعك اليوم زائد الشهر يا معلم، قولي كام ناخد. الو ما في حدا. الو ايوه. صباح الخير. الو. صباح الخير. الو. صباح الخير. صباح النور. مين معايا؟ عبد الرحمن. عبدو، مجموعة كام يا عبدو؟ تسعة. بتصدق في موضوع العفاريت والحاجات دي يا عبدو ولا مش قوي؟ يعني مش قوي، من ساعة ما سمعتك بس. عمرك حسيت ان في حد بيسحب بي بي بي بيسحب الغطا من عليك مثلا وانت نايم؟ حسيت ان في حد نايم وراك كده يعني؟ انا قاعد لوحدي بالله عليك. انا لسه ما قلناش حاجه، ده انا بسال. انا بسال. بص يا عم، انت مجموعك 9 صح؟ اه. بيقول لك لما تصحى من النوم اوعى اوعى الليله دي النهارده بالذات، لو صحيت من النوم فجأة قلقان كده، اوعى تنزل رجلك من على السرير وتفضل مددها قدام، عارف اللي هو زي قاعد على البحر كده. اللي انت وقعت ولا ايه؟ انت فهمت المطلوب ولا اقول لك تاني؟ ايوه فهمت. احنا لما بنبقى نقوم ونقعد على السرير وساعات نمدد رجلينا كده يعني ونقعد نلعب برجلينا زي العيال الصغيره كده. بيقول لك ما تعملش ايه اللي هيحصل لو مديتها؟ لا هو مش هيحصل، لو انت مش هتلحق تعرف اللي هيحصل انت هتتشفط. يلا بينا جولة من تويتر مرة أخرى، والهاشتاج بتاعنا على تويتر المعلمين مسافرين أسوان. بعتلنا خلاص، احنا لأننا قربنا نخلص الفقرة دي كفاية عليها، لكن رقم الرسائل بعتلنا على الهاشتاج اللي هو المعلمين مسافرين أسوان مجموعة اليوم زائد الشهر، أو ادخل على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك واكتب اليوم زائد الشهر واكتب ارعبني يا يونس، أو ادخل على انستجرام ELRADIO 9090 واكتب لنا ارهبني يونس بعد ما تكتب اليوم زائد الشهر. على احدى الطائرات لمطار طوكيو في اليابان، وكان معاه جواز سفر لبلد اسمها تارود او تيرود. الغريب ان مفيش بلد في العالم بهذا الاسم، والاغرب ان الراجل ده كان الباسبور سليم ومختوم وعليه كل الاختام سليمة جدا، وكان معاه كمان عملة غريبة اول مرة الناس كانوا في مطار طوكيو يشوفوها، ده غير رخصة القيادة لنفس تتبع لنفس البلدة وعقود عمل تخص شغله هناك. الراجل ده مصمم ان بلده بقالها اكتر من 1000 سنة، وكان مستغرب جدا من ردود افعال الناس ويقول ازاي ما تعرفوش البلد دي. شاور على بلد اسمها اندورا موجودة في اليابان. السلطات اليابانية ما كانتش عارفة تتصرف ازاي، خصوصا ان الراجل كان معاه كل الوثائق اللي بتثبت كلامه، فقرروا يحتجزوه في احد الفنادق لحد ما يشوفوا حل للموضوع ده ويفهموا الموضوع ده وعينوا حراسة عليه. تاني يوم الصبح بيفتحوا الأوضة، لم يعثر على هذا الرجل، اختفى فجأة من المكان، ولحد دلوقتي لا يوجد أي تفسير للي حصل، ولا مين الراجل ده، ولا فين البلد دي، ولا الراجل ده جه ازاي وجه منين. وسألوا في المطار اللي كان جاي منه، بالفعل في شخص سافر من على المطار وكان جواز سفره سليم جدا ما بيحملش اسم هذه البلدة الغريبة. قصة دي حقيقية حصلت سنة 1954. هي واحدة من أجمل نساء العالم، اسمها إليزابيث باثري، لقبت بملكة الدم. سنة 1560 امتد نفوذها من بلد إلى بلد، من المجر لسلوفاكيا. كانت تستحم بدماء الفتيات الشابات لأنها تقول أن ذلك يعزز من الجمال. بتعتبر واحدة من الحالات النادرة الإجرامية التي كانت تجد سعادة في ذبح وقتل الفتيات الصغيرات من أجل الاستحمام الدموي بدمائهم. قتلت 700 فتاة من الطبقة الفقيرة، 27 فتاة من العائلة المالكة. وبالنسبة لل 27 فتاة من العائلة المالكة كانت بتقول أن الدم الملكي بيختلف عن دم الفقراء، وأنا أبحث دوما عن دم ملكي يليق بي. لقبت بكونتيسة الدم أو دراكولا الإناث. سنة 1819 عادة غريبة جدا هنتكلم عنها كمان شوية. نرجع نبدأ جولاتنا تاني وناخد من على تويتر من معلمين تويتر الهاشتاج بتاعنا المعلمين مسافرين أسوان مجموعي 5. محمد البحيري، محمد أرجوك ما تكسلش تصلي قبل ما تنام، انت بتديهم فرصة ان هم يستفردوا بيك. والصلاة فيما يخص المسلم والمسيحي. مجموعك 5 وكمان مجموع عصاص اللي بعت لنا هو كمان. روكا على الهاشتاج على تويتر 26 ورعبني يونس. حالات الخوف اللي بتنتابك في اوقات غير مناسبة للخوف، مفروض في الوقت اللي ما تخافيش فيه، سببها خوفه. خوفه، خوف القرين، وبيبقى عايز يوصلك ان هو خايف. حازم انت كاتب لي رقم موبايلك وبتقول لي اشحن لي، فعلا مين اللي وصلك ان احنا بنشحن على الهوا؟ طبعا القلش هيشتغل على اللي بعد ما انا قلت خوف دي. طبعا 18 ريم سمير وبتقول ارعبني. حاضر. شدي كرسي، ضلمي نور الأوضة، اقعدي قدام المراية، اكتبي اسمك في ورقة وسلطي نور أي إضاءة نور، شمعة أو موبايل، على الورقة واقري اسمك بالمقلوب. تاني، شدي كرسي، ضلمي نور الأوضة، اقعدي قدام المراية، اكتبي اسمك بالمقلوب ونوري على الورقة دي بشمعة أو بأي حاجة وانطقي اسمك بالمقلوب. ما اقدرش اقولك ايه اللي هيحصل. تاني احنا بنلعب، اوكي تمام. تسعتاشر من سندريلا المعلمين. اخر حد مات في عيلتكو هيشرفك في الحلم اليومين دول اكتر من مرة. ما تخافيش من شكله في الحلم علشان شكله مش هيكون كويس. مش معنى كده ان هو في اي مشكلة عنده، ولكن هم هيحاولوا يوصلوا لك شكله بطريقة تخوفك. مريم اكس دبل اكس 35. نجمك خفيف يا مريم، بتتحسدي سهل وانت عارفة، لكن اللي لازم تعرفيه انك زي ما بتتحسدي سهل ممكن تتلبسي سهل. أربعة ده منير. يفضل النهاردة ما تنامش لوحدك يا منير. اللعبة بتقولك النهاردة مش من الأيام اللطيفة اللي انت تنام في السرير لوحدك. آخر فرصة للأرقام وبعد كده هنقرأ كل الأرقام للي ملحقش يسمع أو للي عايز يسمع اسمه. ابعتولنا الأرقام آخر مرة وبعد كده هنقول كل الأرقام ورا بعضها. فرصتك الأخيرة. تصوير الموتى أو تصوير ما بعد الموت هي عادة بتعود لعصور قديمة، يعني سنة 1819 تحديدا ميلادية، واستمرت حتى أواخر القرن 19. كانوا الناس بيصوروا الموتى بعد وفاتهم للذكرى، وكانوا الأهالي بيتصوروا مع الأموات، سواء أم فقدت ابنها أو أخ فقد أخوه أو زوجة فقدت زوجها. وكان المصور بيجي البيت ويحاول ياخد صور للميت يطلعوا فيها كأنه حي بقدر الإمكان، زي أنه مثلا يلبسوا ملابس من بتاعته، يوقفوا في وضع معين، يسندوا على الحيطة كأنه واقف، أو يقعدوا على كرسي معين، يحاول يفتح عينيه بقدر الإمكان، ولو معرفش كان ساعات بيرسم له عينين على جفونه وهي مغلقة، يخليه يعمل حركات بإيده وهكذا. اختفت هذه العادة في القرن العشرين بعد ما التصوير الفوتوغرافي انتشر جدا وبقى في متناول الجميع ومتاح في أي وقت. لكن من الكوارث اللي قيلت عن هذه العادة الغريبة جدا إنها كان في أحداث غريبة بتحصل كتير كانت سبب أيضا في توقف هذه العادة الغريبة. إن بيقال إن بعض الأموات كانوا بيجوا للمصور في كوابيس مفزعة وبيلوموه وبيوبخوه وبيحاولوا يعذبوه بأشد طرق التعذيب، إنه اقتحم عليهم موتهم وانه ما كانش من اللائق او من الصواب ان هو يحاول يغير شكلهم بالرسومات او بانه يرسم على عينيهم او على جفونهم عينين كانهم مفتحين عينيهم. حتى الان في بعض الدول بيتم عمل مكياج كامل للمتوفى علشان يكون بالشكل اللي هو الناس لما تشوفه ما تحسش انه شكله اختلف. المكياج او ادوات الميك اب اللي بتستخدم للمتوفى ليست ادوات المكياج الخاصه بيكو يا بنات، لا هي بتكون ادوات او الوان خاصه بالموتى فقط، لان بشره الميت بتكون غير بشره الحي قطعا. طيب نقول الارقام كلها. 2، لما بتصحى من النوم مفزوع مش دايما بيكون معناها انك واكل اكله تقيله زي ما بيقولوا لك، في اسباب تانية. 3، ايوه الشقه بتاعتكم مسكونه والدليل انت عارفه. 4، حاول تروح تنام بعد الحلقه جنب اي حد في البيت، ما تنامش لوحدك. 5، ما تكسلش تصلي قبل ما تنام، بتديهم الفرصه ان هم يستفردوا بيك. 6، امسح دايما السرير قبل ما تقعد عليه من فضلك علشان السرير ما بيبقاش فاضي. 7، المشكلة مش في أفلام الرعب، المشكلة في تركيزك بعد ما الفيلم بيخلص، ترجعش بعد كده وتقول هو ده بيحصل ليه. 8، من فضلك نام النهاردة والنور مولع. 9، لما تصحى من النوم ما تنزلش رجليك من على السرير وتفضل مددها شوية، اصحى قوم من على السرير على طول بسرعة. 10، لو حسيت ان في حد بيشد الغطا من عليك وانت نايم ما تقوحش، سيبهوله. 11، اي لمبة بتتحرق عندك في البيت مؤخرا في خلال يومين اللي فاتوا سيبها ما تغيرهاش لمدة 48 ساعة. 12، لو حد خبط عليك باب الأوضة اعمل مش سامع وما تردش، انا بتكلم على دلوقتي حالا. 13، الجاثوم هو ابسط شيء ممكن تتعرض له بسبب اللي بتعمله او بتفكر فيه، في حاجات اخطر. 14، بطل تقلب حروف اسمك وتقراها لان دي بيقال انها احدى طرق التحضير. 15، الصوت اللي بتسمعه في الصالة هتسمعه النهاردة تاني، وعلى فكرة هتسمعه والبيت كله نايم. 16، من فضلك المراية اللي موجودة اقرب مراية ليك ومغطيها لان هما بدأوا ياخدوا بالهم ان انت قلقت، ومجرد ما هما بياخدوا بالهم ان انت قلقت هما بيبتدوا يشتغلوا. 17، الصوت اللي بتسمعه من عند الجيران دايما، على فكرة دول مش الجيران ولا حاجة، دول جيران بس جيران من عالم تاني. 18، شد كرسي، ضلم نور الأوضة، اقعد قدام المراية، انت اسمك بالمقلوب والباقي انت هتشوفه، بس نصيحة بلاش، بس ما تعملش عم الشجاع قوي. 19، اخر حد مات في العيلة هيشرفك في الحلم اليومين الجايين، ما تخافش من شكله علشان شكله في الحلم مش هيكون حلو. 20، كابوس بيتكرر كتير وانت مش فاهم معناه، تفسيره انه حصل دفن خطأ ودي رسالة. 21، دقات قلبك اللي بتتسارع واحنا بنتكلم حالا بسبب القرين اللي بدأ يخاف من كلامنا عنه. 22، ده مش صوت ضميرك ولا حاجة، ده صوت قرينك، ركز واسمع عايز يقولك ايه. 23، الرعش المتكررة دي من علامات الجن العاشق للبنات، اما لو انت ولد فالحالة اسوأ لان الجنية العاشقة يقولون ان خروجها ليس بسهل. 24، في اوضة عندك في البيت مش مريحة، اقفل بابها دايما كل يوم بعد المغرب. 25، بلاش دوشة وحركة كتير بالليل في البيت لان ده مزعج ليهم. 26، حالات الخوف اللي بتنتبك من غير مناسبة سببها ان القرين خايف وعايز يوصل لك ده. 27، اوعى تسيب حنفية بتنقط بالليل، صوت التنقيط بتاع الحنفية ده بيعذب صغار الجن وانت في غنى عن ده. 28، اقنع ماما او زوجتك ان التنظيف والتنفيض في البيت وقته نهار ومش ليل عشان هي بتخبط معهم كتير. 29، لما تحس انك عاوز تدخل الحمام وخايف اعرف ان في حد جوه فبلاش. 29 قلناها 30. الكهرباء لو اتقطعت عليك وانت في الحمام انتظر حاجة من الآتي: حد يخبط على كتفك، تحس بحركة موجودة حواليك، حد يمسكك من رجلك. 31 انت اكبر مثال حي على ان العفاريت موجودة، والدليل انك شفت او حسيت بوجودهم. 32 الحرارة اللي بتحس بيها من غير مناسبة، والرعشة اللي بتجيلك احيانا من غير مناسبة، ده اسمهم عمار البيت، هما في حالهم وانت في حالك. 33 دايرة نجمة، حروف اسمك حوالين الدايرة وحيطة كبيرة، وخليك قد اللي انت بتفكر فيه. 34 سهل تشوف، ضلم نور الأوضة ونادي واطلب. 35 نجمك خفيف، زي ما بتتحسد سهل بتتلبس سهل. 36 اللي يحضر العفريت يصرفه، مش قد حاجة زي كده ما تعملهاش. 37 الموجودين في البيت مسالمين جدا، بلاش تحاول تستفزهم علشان ممكن يتقلبوا. 38 كم مرة سمعت حد بينادي على اسمك وانت لوحدك في البيت اليومين اللي فاتوا؟ 39 الأشكال الهلامية اللي بترسمها وانت بتذاكر دي ليها مدلول وليها معنى، فبطل ترسم. عايز تعرف مدلولهم ايه، ركز في الأشكال وانت هتبتدي تشوف أكتر. 40 مش مفضل تربية حيوانات أليفة مؤخرا، البيت مش متحمل وهما مش هيتحملوا. 41 عارف ومتأكد انهم بيتابعوك، انت اللي عارف مش انا، فما تتكلمش. 42 بتتضايق لما تسمع احيانا ايات من القرآن او من الانجيل، ما طبيعي، اصل الكتب السماوية ما بيبقاش ليها ذنب ولا انت حتى ليك ذنب. 43 مصيبتك في تاريخ ميلادك، لان اخر رقم في دايرة الفلك مجموعك هو اخر رقم في دايرة الفلك، وانت كده اللي بتقفل الدايرة بين الانس والجن. في النهاية نؤكد احنا بنلعب معاكو ونتسلى وبنصحصح الادرينالين اللي جواك. خليكوا معانا، ننتقل لمود تاني خالص، نص ساعة اختيار المعلمين اللي هيحضروا ان شاء الله رحلة الأقصر وأسوان. هم عددهم مش كبير، ولكن هنختارهم دلوقتي على الهوا وهنعلنهم. وكلمة السر بتاعتنا النهاردة: وسع اسمع كلام معلمين. الجملة بتاعتنا بتاعت الأغنية: وسع اسمع كلام معلمين. هي دي الجملة اللي هنختار من خلالها النهاردة المعلمين اللي هيشاركوا من خلال تمتين غير المزيكا، مش كده؟ ابعت رسالة على 199 واكتب فيها وسع اسمع كلام معلمين وجنبها اسمك، او ابعت رسالة على او ادخل على صفحتنا على الفيسبوك واعمل شير ولايك للبوست واكتب وسع اسمع كلام معلمين واكتب اسمك، ولازم شير ولايك. او ادخل على الهاشتاج بتاعنا على تويتر: المعلمين مسافرين اسوان، المعلمين مسافرين اسوان، وهتكتب نفس الجملة: وسع اسمع كلام معلمين، وما تكتبش اسمك لان اسمك على الهاشتاج هيكون ظاهر، او على الفيسبوك او على انستجرام. وهنختار النهارده مجموعه، هي قليله مش كبيره عشان بس نبقى على نور، هيسافروا معانا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، وهيرجعوا يوم الاثنين، السفريه لاسوان وبعد كده الاقصر مع مؤسسه مصر الخير، علشان في انشطه خيريه هنتابعها وهنشوفها هناك وهنتفسح كمان. يلا بينا، يا ترى مين المجموعه اللي هتفوز؟ هنعرفهم النهارده ان شاء الله. الجملة بتاعت السر بتاعتنا تاني: وسع اسمع كلام معلمين. موضوع بسيط جدا، وفي الاول في الاخر حظك وحظك، هنشوف.